طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أتغوثون جميعا يا مجمل الطباع. طالع البدر علينا من ثني طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر.